المؤلف رحمه الله تعالى: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم. وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص: فاتبع الهدى. نعم، فاتبع الهدى. نعم، انتقل الشيخ من باب إلى باب، من موضوع إلى موضوع، من القضايا المتعلقة بالتوحيد والأسماء والصفات ومنهج السلف رحمهم الله تعالى، إلى باب آخر وهو باب خلق الله عز وجل، وهي قضية كبيرة من قضايا التوحيد، لأن مقتضى توحيد الربوبية أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. وأيضا هذه المسألة هي مفتاح للكلام حول مسألة القضاء والقدر، وأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء. لذلك قال الشيخ رحمة الله عليه: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات. سبق أن ذكرنا أن كلمة سائر تأتي بمعنى بقية، والسياق هنا واضح المعالم، وهو أن المؤلف رحمه الله تعالى يقصد بذلك أن كل شيء غير الله، وهنا عبر بقوله غير الذات والأسماء والصفات. كل ما سوى الله فهو مخلوق، أو كما عبر المؤلف: كل ما سوى ذات الله وأسمائه وصفاته فهو مخلوق. والفرق بين التعبيرين أنك إذا قلت كل ما سوى الله، فالله سبحانه وتعالى اسم من أسمائه وعلم عليه، تدخل فيه ذاته وأسماؤه وصفاته، فنقول كل ما سوى الله فهو مخلوق. أما كما فعل المؤلف فهو كل ما سوى الذات. وطبعا لما يقال الذات لازم يضاف إليها الأسماء والصفات، ولهذا فكلمة الذات مصطلح فلسفي، بمعنى أنه القول بالذات الإلهية أو الاقتصار على لفظ الذات لم يرد في الكتب هكذا الذات، ثم نقول الذات والصفات فنفرق بينهما، لأن الأئمة والسلف رحمهم الله تعالى لا يفصلون بين الذات والصفات، وإنما في المصطلحات الفلسفية والمنطقية وغيرها يفرقون أحيانا بين الذات أو الماهية وبين وجودها وصفاتها. وفي الواقع لا يمكن أن تكون هناك ذات ليس لها صفات، بخلاف الإضافة، أقول بخلاف الإضافة، فإنها قد وردت في مثل قول وذلك في ذات الإله من هو ها؟ نعم، خبيب بن عدي لما قتلوه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مرجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقوله في ذات الله جاءت مضافة، لكن إطلاق لفظ الذات الصفات والفصل بينها لم يعرف. وبالمصطلح العلمي نعم يفرق بين الذات والصفات، لكن هذا التفريق إنما هو تفريق في الذهن، ولكن في الخارج لا يمكن أن تفصل الذات عن صفاته. يعني محمد بذاته لا يمكن أن تفصله عن علمه وقدرته ووجهه ويده، هو ذاته هي صفاته. ولهذا فلا يجوز أن تقول هل الصفات غير الله، لكن لو قلت هل الصفات غير الذات نقول نعم من الناحية العلمية الخبرية نعم يفرق بين الذات والصفات، لكن لا تقول ولا يجوز أن تقول هل صفات الله غير الله، هذا سؤال غلط. لما؟ لأن الله عز وجل إذا أطلق تدخل فيه ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. فالشيخ يقول وسائر الأشياء، وقصد بها سائر الأشياء جمع شيء كل شيء موجود يستثنى منه غير الذات وغير ما الأسماء والصفات، وكما قلنا يجمعها كلها غير الله عز وجل مخلوقة، هكذا قال في البيت الثاني مخلوقة لربنا من العدم، أي أن الله سبحانه وتعالى خلقها وأوجدها من عدم، فهي حادثة لم تكن موجودة ثم أوجدها ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الأمر هو قضية توحيد الربوبية المعروفة، لأن توحيد الربوبية يدخل فيه أول ما يدخل أن كل ما سوى الله مخلوق والله خالق، ثم يدخل فيه أن الخالق واحد، فهذه درجتان للربوبية، أولاها إثبات الخالق، وإثبات الخالق إنما يكون بأن كل ما سوى الله فهو مخلوق. ولذلك نقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ورب العالمين العالمون هو كل ما سوى الله عز وجل، فالله ربه وخالقه وموجده سبحانه وتعالى. ثم إذا قررنا وجود الله وأنه هو الخالق نكرر أن الخالق يجب أن يكون واحدا، لأنه لو وجد أكثر من خالق لعلى بعضهم إلى على بعض ولتنازعوا ولم يستقم أمر هذا الكون. لا يمكن، لا يمكن أن يكون لهذا الكون إلا خالق واحد. والدليل على أن هذا الكون مخلوق هو كون هذا الحاد هذا الخل هذا الكون وهذه المخلوقات كونها بنفسها مخلوقة حادثة يدل على أنه لا بد لها من خالق. انتبهوا معي لهذه المسألة. إيش الفرق بين المنهج القرآني ومنهج المتكلمين في هذه القضية؟ منهج المتكلمين هي أنهم أرادوا أن يستدلوا على حدوث هذا العالم بصفاته. قال لك ما الدليل على أن الكون والناس وكذا على أنه مخلوق حادثة؟ قال ما فيها من صفات، ففيها صفات نقص، هي تتغير هي تتقلب هي تفنى هي توجد هي تعدم، فهذا دليل على حدوثها. وهذا الدليل سبب لأهل الكلام إشكالات، لأنه لما يقول تتغير يعني يسمون حلول حوادث كما ذكرنا في درس ماضي، فسبب لهم إشكالات في باب الأسماء والصفات. بينما الطريقة الصحيحة هي طريقة القرآن الكريم، وهي الاستدلال بنفس الموجودات وليس بصفاتها، صفاتها تبع لها، لكن الاستدلال بنفس الموجودات على حدوثها وأنه لا بد لها من خالق. اقرأ في القرآن: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ما معنى آيات؟ يعني هذه آيات مخلوقة، فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، فنستدل بنفس المخلوقات، وهو كونها حادثة، كونها بذاتها مفتقرة إلى محدث، لأنها إذا كانت حادثة فلا بد لها من محدث، وإذا كانت مخلوقة فلا بد لها من خالق، فيستدل بها بذاتها على أنه لا بد لها من خالق، وعليه يتقرر إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، ويتقرر أيضا أن كل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق. طبعا لما تتصف المخلوقات بكونها ممكنة، بكونها ينتابها العدم، تنتابها التغيرات والأمراض والفناء وغير ذلك، لا شك أن هذا دليل على حدوثها، لكن أصل الدليل هو وجودها. ولهذا نحن نقول مباشرة للذي ينكر وجود الله: طيب هذا الكون بنظامه الدقيق هل وجد من غير موجد أم لا؟ أم أن الكون هو خلق نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فذكر احتمالين وسكت عن الثالث. ذكر الاحتمال الأول أنهم خلقوا من غير خالق، والاحتمال الثاني أنهم هم الخالقون لأنفسهم. إذا بطل هذا الاحتمال وبطل الاحتمال الثاني، طبعا يستحيل أن يكون الإنسان خلق من غير خالق، كما أنه يستحيل أن يكون الإنسان أو الكون هو الذي خلق نفسه. لم يبقى للاحتمال الثالث، وهو إيش؟ أن له خالقا خلقه، وهذه هي الفطرة التي فطر الله عليها جميع الخلق، إنه هذا الكون كائن بعد أن لم يكن، إذا لا بد له من خالق. وإذا تقرر هذا تقررت قضية خطيرة جدا، أعني بخطرها أن لها أثر في داخل الإنسان، لأن الإنسان إذا أقر بأن الله سبحانه وتعالى هو وحده خالق الإنسان وخالق كل شيء وخالق الكائنات، وأنه بعظمته هو الخالق، فلا بد أن يترتب عليه تلازم عقدي دقيق جدا، وهو أنه يجب أن يكون هو الذي يفرد بالعبادة. وهذا معنى التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. ولهذا جاء في كتاب الله الإشارة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض فسيقولون الله. إقرار، هذا الإقرار العقلي والفطري المجمع عليه يقتضي شيئا، وهو إذا كان الله هو الخالق إذن هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. وما من شرك إلا ويتبعه شرك في الربوبية. صحيح هو يقر بوجود الله، لكن يتبعه شرك في الربوبية في من يعبده. فالذي يعبد الولي في القبر عنده شرك في الربوبية فيه، أن هذا الولي يرزق، أنه يشفي المريض، أنه يأتي بالولد لمن ليس له أولاد. فإذا اعتقد فيه ذلك عبده من دون الله، وهذا هو الشرك. والأدلة الكثيرة دلت على أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، والآيات القرآنية تدل على خلق الله وتقدير الله. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قدر مقادير السماوات والأرض، قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فجاء ذكر القرآن لخلق السماوات والأرض ودحوها وما يتعلق بالأفلاك والنجوم ونحو ذلك، كل ذلك لبيان أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لها. طيب، إذا تقرر هذا وتبين أنها مخلوقة لله عز وجل من خلال الأدلة اليقينية، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وظل من أثنى عليها، أي المخلوقات أو الكون أو العالم ما سوى الله عز وجل، وظل من أثنى عليها بالقدم، أي ظل وخاب وخسر من أثنى على هذه المخلوقات سوى الله عز وجل وقال إنها قديمة. من هو الذي أثنى عليها بالقدم؟ الذي أثنى عليها بالقدم هم الفلاسفة، فإنهم يقولون بقدم العالم، وهذه عقيدتهم المشهورة عنه. وينبغي أن يعلم أن الفلاسفة الإسلاميين ساروا على فلاسفة على منهج فلاسفة اليونان في هذه القضية، وبنوها على أن الله، ويسمونه عندهم بالصانع، أنه علة للعالم، والعلة تقارن معلولها، فقالوا بقدم العالم. أي إذا نظرنا إلى الأقوال في هذه القضية التي معنا حتى نبسطها أكثر، وجدنا ثلاثة أقوال. القول الأول قول الفلاسفة، وهؤلاء يقولون الله أو الصانع هو علة العالم، وأحيانا يقولون هو صانع العالم، لكنهم يقولون العلة تقارن معلولها. إذن إذا كان هو صانع العالم فيجب أن يكون العالم مع الله أزليا، فنعوذ بالله من قولهم، أثبتوا القول بقدم العالم. طبعا القول بقدم العالم ينفي أن يكون الله خالقا، فهو إنكار للربوبية، وهذا هو مذهب الفلاسفة المشهور. المتكلمون قالوا كل ما سوى الله مخلوق حادث، وهذا صحيح، وأطبقوا على ذلك، لكنهم قالوا إن الله يخلق العالم بالإرادة الأزلية، فإرادة الله أزلية بها خلق العالم بعد أن لم يكن موجودا. جماهير أهل السنة والجماعة يقولون لم يزل ربنا سبحانه وتعالى متصفا بصفات الكمال يفعل ما يشاء ويختار، وكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق حادث. فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة الإرادة أزلا، متصف بالخالقية أزلا، فهو الخالق في الأزل والرازق في الأزل ورب العالمين في الأزل. وكما قلنا في درس سابق، الله لم يستفد من وجود المخلوقات صفة، لم يكن متصفا بها، بل هو في الأزل بكماله متصف بصفات الكمال، هو الفعال لما يريد، وهو الخالق الرازق المحيي المميت الحي القيوم الغفور الرحيم، أسماؤه وصفاته متصف بها أزل. ويقولون أيضا من صفاته ما يكون بمشيئته وإرادته، فهو متصف بصفات الإرادة أزلا، لكنه أيضا سبحانه وتعالى لما أراد خلق السماوات خلق السماوات. وبهذا يفترقون عمن يقول إن الله خلق المخلوقات بالإرادة الأزلية، وهم المتكلمون. أهل السنة والجماعة يقولون هو متصف بصفات الكمال أزلا ولم يزل فعالا لما يريد، وأيضا هو إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إذا أراد قال له كن فيكون، وليس كما يقولون بالإرادة الأزلية. وهذا هو الكمال لله سبحانه وتعالى. والذي يهمنا أن مذهب الفلاسفة يناقضهم أهل الإسلام جميعا، سنيهم ومتكلمهم كلهم ينقضون قول الفلاسفة الذين يقررون القول بقدم العالم، لأن القول بقدم العالم له مقتضيات خطيرة، من أخطرها ثلاثة أمور سيئة تترتب على القول بقدم العالم. القول الأول تعظيم هذا العالم القديم وأنه له صفات تساوي صفات الإله، وعلى رأسها الأزلية والقدم، وهذا بحد ذاته إلحاد وكفر. ومعلوم أن الأول الذي ليس قبله شيء هو الله، كما أن الآخر الذي ليس بعده شيء هو الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الشيء الثاني الذي يترتب على القول بقدم العالم نفي إرادة الله وقدرته وفعله وأسمائه وصفاته، لأنه في هذه الحالة يفعل اضطرارا، فعله ليس بإرادته، وهذا إنكار لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وأهل الفلسفة هم أكثر الناس تعطيلا والعياذ بالله. أما الأثر الرابع الذي يترتب على القول بقدم العالم فهو عدم الحاجة إلى العبودية، ولهذا أنكرت الفلاسفة العلاقة بين الخالق والمخلوق، أنكروا علم الله، وأنكروا أن الله أرسل الرسل، وأنكروا أن الله ينزل وحيه وكتبه، وأنكروا الملائكة الذين هم الواسطة وهم رسل الله إلى أنبيائه، وأنكروا الشرائع وجعلوها من اختراع الأنبياء، فصار مذهب الفلاسفة على النقيض التام مما دعت إليه رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب الإشارة في مباحث النبوة إلى أن الفلاسفة يرون أن النبوة مكتسبة وأنها ليست اصطفاء ولا اختيارا، وإنما الأنبياء رجال صالحون استطاعوا أن يقودوا الناس بطريقة معينة، وهذا ينقض ما عليه أهل الأديان وما جاء به رسول الله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا ترون إنها الفلسفة على الضد من الدين. الفلسفة الإغريقية، الفلسفة القائمة على ما ذكرناه من القول بقدم العالم وما يترتب عليه من إنكار صفات الله وإنكار علاقة الله بالبشر، علاقة الخلق والتقدير، وعلاقة الحساب والتكليف والثواب والجزاء والأمر والنهي والدنيا والآخرة والحساب والمواقف، أنكروا هذه كلها. فلا في نبوة، وليس هناك أمر ونهي، وليس هناك بعث بعد الموت، وليس هناك حساب، وليس هناك جنة ولا نار. هذا هو مذهب الفلاسفة. ولهذا كان الفلاسفة أعظم الناس نقضا لأركان الإيمان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ينقضون هذه الأركان الستة من أولها إلى آخره. ويؤسفنا أيها الإخوة في الله لما يعني يأتي في المسلمين من يعجب بهذه الفلسفة، وخاصة في وقت ترجمتها في الزمن الأول، ويرى أنها فلسفة عظيمة ويعظمها كما يعظم أصحابها أنفسهم، ثم في مقابل ذلك يضعف عنده تعظيم ما أتى به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يؤسفنا أن يوجد هذا في المسلمين. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى: وظل من أثنى عليها بالقدم، هذه قضية كبرى، قضية عظيمة جدا، لأن قدم العالم معناها انحراف خطير جدا. ولهذا فإن الفلسفة تسير في طريق، وأتباع الرسل يسيرون في طريق آخر مختلف تماما عنهم. وما الفلسفة المعاصرة الغربية أو الشرقية أو غيرها إلا نتاج لتلك الفلسفة، فهي فلسفات قائمة على معتقدات تصادم ما جاء به الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وخاصة بالنسبة لنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي المبين في كتابه الكريم ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فينتبه إلى هذا. وندعو طلبة العلم الحاضرين أو الذين يستمعون إلينا أن لا يخلطوا في القراءة. القراءة والسماع في الندوات وغيرها لا يجوز أن تكون عشوائية، يجب أن يميز بين هذا وهذا، يجب أن تميز بين مداخل هؤلاء ومداخل هؤلاء، وأن تكون لديك المعرفة بالخلفيات الفكرية للفلسفات القديمة والديانات القديمة والمعاصرة ومن يتحدث باسمها اليوم، حتى لا يغتر الإنسان، لأن الانفتاح الإعلامي اليوم يعني ولد شيء من الاختلاط والخلط الفكري. ومهمة طالب العلم أن يوصل بحيث يكون في قراءته وفي سماعه ناقدا لما يقال، وليس لدينا والحمد لله شك لا في ديننا ولا فيما جاء به كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو توحيد رب العالمين وهذا هو دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. تفضل يا شيخ ننتقم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. بعد أن بين أن ربنا هو الخالق وكل ما سوى الله مخلوق، بين أن الله يخلق بالاختيار ونقض أصلين من أصول أهل الضلالة. الأولى من زعم أن الله يخلق لحاجة ترجع إليه سبحانه وتعالى، فهذا باطل، لأن الرب سبحانه وتعالى غني عن العالمين فهو لا يخلق من حاجة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو سبحانه وتعالى الغني، الغنى التام عن جميع مخلوقاته، فخلقه لهذا العالم وإيجاده لهم ليس عن حاجة ترجع إليه سبحانه وتعالى، وإنما يخلق سبحانه وتعالى لحكمة. في فرق بين الكلمتين، لما يقال لا يخلق يخلق عن حاجة هذه مقتضاها النقص وأن الله يستكمل بمخلوقاته، وهذا ضلال وخطأ. أما إذا قلنا إن الله يخلق لحكمة فهذا هو الكمال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق عبثا. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله سبحانه وتعالى ما خلق المخلوقات لا لعبا ولا لهوا ولا عبثا، وإنما خلقها سبحانه وتعالى لحكمة بالغة قد ندرك شيئا منها بما أتى به رسول الله، وقد يخفى علينا الكثير الكثير من حكمة الله عز وجل في مخلوقاته. إذن الذي يتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله خالق وفاعل باختياره، وهذا هو الكمال، ولهذا خلق السماوات باختياره وخلق البشر باختياره وأوجدهم على هذه الصفة باختياره وإرادته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني المنفي هو قوله ولا اضطرار، أي ليس خلقه باضطرار، يعني ليس الله سبحانه وتعالى مضطرا إلى خلق الخلق. ومن هو الذي يقول إن الخلق باضطرار؟ أجيبه الفلاسفة. الفلاسفة هم الذين يجعلون الخلق اضطرار لا إرادة له فيه، وهي التي يسمونه باصطلاحهم علة موجبة، يعني بمعنى أن الله علة وجود الموجودات، إذن يجب أن تكون هذه العلة واجبة، وإذا كانت واجبة يجب أن توجد الموجودات. أتباع الأديان السماوية يقول لا، بل خلقه باختياره سبحانه وتعالى، ولو شاء الله ما وجد هذا العالم، ولو شاء الله لوجد هذا العالم على صفة أخرى، فالله خلق بإرادته سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، ومقتضى هذا أنه سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد كما بينا، ولم يزل كاملا بأسمائه وصفاته، لكنه سبحانه وتعالى لا يخلق الخلق سدى، أي لا يخلق الخلق هملا، لا يؤمرون ولا ينهون، كما في الآية: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قالوا في تفسيرها: سدى أي لا يؤمر ولا ينهى، وهذا هو المنهج الفلسفي الإلحادي المعرض عن الله عز وجل. يعيشون حياتهم كما يريدون بدون أن يكون عليهم آمر أو ناهٍ أو حكم أو حلال أو حرام ونحو ذلك، وهذا هو الأمر الطبيعي الذي يمكن تعيش عليه الأمم التي لا تؤمن بهذا. الآن لو نظرتم إلى أغلب الحضارات القوية اليوم لوجدتها قائمة على هذا الأساس، حضارات كبرى لكنها تحكم نفسها بنفسها، لا تتبع شرعا، نظمها قوانينها حلالها حرامها نابع من عندها، ليس هناك أمر ونهي، ليس هناك عندها حلال وحرام، مقاييسها هي مقاييس عقلية أو نفعية أو بشرية أو ما ينظمها لها زعماؤها كبراؤها برلماناتها. ولذلك تجد هذه الحضارات لما تبتعد عن منهج ربها سبحانه وتعالى تنحط أشد الانحطاط. انظر مثلا إلى بعض البلاد الغربية، تجد لديها يعني أمور كثيرة جدا، يزعمون أنهم يتبعون أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، ومع هذا يستبيحون الربا، مع أن الله حرمه عليهم جميعا، قال الله عنهم: وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. واليهود عرفوا بالاحتيال، حرموا عليهم، حرم الله عليهم الربا، جزء من المنظومة الاقتصادية الغربية. لما؟ لأنه ليس عندها حلال ولا حرام. تعال إلى عبادة غير الله وهو أعظم، تعال إلى الأخلاق، حيوانات ليس عندهم حلال ولا حرام، قد يبقى عندهم شيء من الأشياء التي هي باقية، يعني قد لا يتزوج الواحد أمه أو أخته نظرا لأن الطبع البشري يعني يوصل هذا الأمر إلى أقصى أنواع البشاعة، لكن عندهم أيضا ما هو أشد منه، فيبيحون في برلماناتهم الشذوذ، اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ويجعلونه نظاما ودستورا ويعترفون بهم إلى آخره. شطار، ما عندهم حلال وحرام، بل المرجع هو هذا البرلمان، إذا أقر شيئا صار حلالا، إذا أنكر شيئا صار حراما، أين الدين؟ ليس عندهم شيء. هذا هو السدى، لا يؤمر ولا ينهى، لا يحاسب. نحن أمة الإسلام؟ لا، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإنسان خلقه الله عز وجل لم يخلقه سدى، لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص: فاتبع الهدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فالإنسان خلقه الله عز وجل لحكمة، خلقه وكرمه وكلفه، فأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب وأمره بالمأمورات ونهاه عن المنهيات، ولم يكلفه سبحانه وتعالى ما لا يطيق. هذه هي حكمة الله عز وجل في أمره ونهيه. ولهذا قال الشيخ كما أتى في النص، أي في الآيات القرآنية وغيرها، فاتبع الهدى، أي اتبع هدى الله عز وجل وما جاء عن طريق رسله عليهم الصلاة والسلام، وبالنسبة لنا نحن المسلمين ما جاءنا في هذا الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمع عليه وسار عليه أئمة الإسلام، وهذا هو الدين الباقي، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، هذا هو الحمد لله الباقي. لكن يبقى مسؤوليتنا نحن، نحن المنتسبون إلى هذه الملة وإلى هذه الأمة، مسؤوليتنا في تقرير هذا الأصل العظيم الذي شرفنا الله به وميزنا عن العالمين جميعا. ولنعلم أيها الإخوة في الله أن هذا التقرير المبسط السهل الذي يعرفه الجميع، أن الله خالق، كل ما سوى الله مخلوق، خلقه سبحانه وتعالى باختياره، الله لا يخلق عبثا، الله يفعل لحكمة، خلق الخلق لإرادته، لم يخلق الخلق سدى. هذه القضايا السهلة هي مفتاح تميز المسلم عن غيره من الأمم الضالة التي تعيش كالأنعام بل أضل سبيلا. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: أفعالنا مخلوقة لله لكنها تثبت لنا يا لاهي، وكل ما يفعله العباد وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري. طيب، هنا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة القدر، وهي مسألة أفعال العباد. والقدر الحديث عنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى وتقديره، فهذا يلزم منه الإيمان بمراتب القدر الأربع المعروفة. المرتبة الأولى العلم، الثانية الكتابة أن الله كتب ذلك، الثالثة المشيئة وأن كل شيء يوجد في هذا العالم فهو بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته الكونية، والثالثة الخلق أن الله خالق كل شيء. إذن كم المراتب؟ أربع: الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة مرتبة الخلق، أي أن الله خالق كل شيء كما قرر قبل قليل، كل ما سوى الله فهو مخلوق، والخالق هو الله وحده لا شريك له. هذه الأشياء الأربعة هي جزء من الربوبية، جزء من توحيد المعرفة والإثبات، جزء من باب الأسماء والصفات. ولهذا العلم أحد أول المراتب، والعلم صفة من صفات الله، والمشيئة صفة من صفات الله، والخلق صفة من صفات الله. وعلى هذا فالإيمان بالقضاء والقدر يرجع في أصله الأول إلى كمال الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته. لكن الذي يخص القدر هي المراتب الأربع التي ذكرناها، وهذه المراتب الأربع تقسم إلى درجتين، المرتبة الأولى والثانية درجة أولى، والمرتبة الثالثة والرابعة هي درجة ثانية. فالدرجة الأولى هي العلم والكتابة، وهذه سابقة، علم الله أزلي، وكتابته سبحانه وتعالى جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لأنه ثبت في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب. في حديث آخر في صحيح مسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه الكتابة، وعليه فلدينا إيمان بالمرتبة بالدرجة الأولى بمرتبتيها، علم الله في الأزل بما هو كائن، علم الله بما كان وما سيكون، علم الله التام، هذه مرتبة. الثانية أن الله كتب كل شيء. ما الذي كتبه الله؟ هل هو فقط أعمال العباد؟ قال لك لا، كتب الله المقادير، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الربط بين مرتبة العلم والكتابة وبيان أنها درجة واحدة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الدرجة الثانية، انتبهوا معي علشان نفرق، هي مرتبة المشيئة والإرادة والخلق. فهذه متى تكون؟ عند إرادة الخلق، كما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنقول هذه الموجودات وجدت بإرادة الله، وهذه الموجودات أيضا خلقها الله. فإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون. انتبهتم معي يا شيء؟ فهذه هي المرتبة الثانية، هذه الدرجة الثانية بمرتبتيها. هذه المراتب الأربع أصل من أصول القضاء والقدر. طيب الشيء الثاني اللي يلتحق بالقضاء والقدر هو، طيب فعلنا نحن، أفعالنا نحن، هل هي بإرادتنا؟ هل هي بقدرتنا؟ هل نحن مجبورون؟ هل نحن مخيرون؟ لاحظتم معي؟ بعد إقرارنا بالمراتب الأربع يأتي الحديث عن الإنسان نفسه. المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يقرر بعد أن بين ما يتعلق بالمرتبة الأولى إجمالا، وهو أن الله سبحانه هو الخالق، وسبق أن ذكر أسماء الله وصفاته، انتقل إلى أفعال العباد فقال أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، هذا خبر كله، مراد لربنا، أي مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا، فافهم ولا تماري، أي أننا نفعل أفعالنا من غير اضطرار. أفعال العباد هذه هي القضية الأخرى التي وقع فيها الخلاف والكلام. ونحن نفرق بين العبد نفسه وكونه مخلوقا، وبين فعله الذي ينسب إليه. فالإنسان لو تأملت حاله لوجدته تقدير خلقه من الله، خلقه في بداية الخلق في بطن أمه بتقدير إلهي، نشأته في بطن أمه بتقدير إلهي، خلقه ووصفه طولا وعرضا وقصرا وسوادا وبياضا وشكلا، وجهه يديه عينيه إلى آخره، هذا كله بتقدير إلهي. الإنسان ليس له إرادة فيه. مكثه في بطن أمه ثم خروجه هو بتقدير إلهي. ثم أيضا إذا نشأ أيضا فنشأته ونموه كله بتقدير إلهي، إلى أن يموت ويلقى ربه عز وجل. هذا كله بالنسبة لهذا الإنسان، ينشأ على هذه الحياة ويعيش عليها بتقدير إلهي. القسم الثاني، طيب أفعال الإنسان التي يفعلها في هذه الحياة، هذه الأفعال هل هي من العبد نفسه أو من الله، وما علاقة العبد بذلك؟ حتى تتضح الصورة قليلا، ولا نريد أن يعني نتعمق فيها، لكن حتى نوضح الصورة نذكر الأقوال في المسألة حتى يتبين لنا ما هو مذهب أهل السنة والجماعة. المعتزلة طبعا اشتهروا بأنهم يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله، ويقولون الله لا يخلق أفعال العباد. فعند المعتزلة إن العبد خالق لفعله والله غير خالق لفعل العبد، يقولون الله خالق العبد لكن فعله لا يخلقه الله، وإنما العبد هو الذي يخلق فعله. وقالوا هذا الكلام بناء على مذهبهم في أن الإنسان يكون مسؤولا عن فعله ويحاسب إلى آخره. قابلتهم الجبرية فقالوا لا، بل مقتضى مراتب القدر الأربع الأولى، وأن الله خالق، أن يكون الله هو الخالق للعبد ولفعله، والعبد ليس له إرادة وليس له فعل بل هو مجبور، وعليه فالعبد يفعل أفعاله كالشجرة التي تحركها الرياح، وكالمرتعش الذي تتحرك يداه أو جسده بالارتعاش بلا إرادة منه. هو يريد أن يوقف هذا الارتعاش لكن لا يستطيع، وهذا هو مذهب الجبرية من الجهمية وغيره. وطبعا قول المعتزلة ضلال، لأنه أنكر أن يكون الله خالق. طيب سبحان الله، يعني هنا عندنا خالقين؟ ولهذا جاء في الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يكون بإله النور وإله الظلمة. قال والمعتزلة يقول الله خالق والعبد خالق، فهذا مذهب باطل. وقول الجهمية إن الإنسان مجبور الجبر التام وأنه يتحرك اضطرارا أيضا قول باطل، لأن الإنسان يرى الفرق بين أفعاله التي تكون بإرادته والأشياء التي تأتي إليه اضطرارا، يفرق بينها التفريق التام. فقولهم إن الإنسان مجبور أيضا مذهب باطل. هنا جاء الوسط الذين يحاولون يجعلوا الجمع بين النصوص وبين الأدلة وغيرها حتى يأتوا بمذهب وسط. فجاءت محاولة الأشعرية، فجاء الأشعرية برأي اسمه الكسب، قالوا أفعال العباد كسب لهم والخالق هو الله، فقالوا الله خالق والعبد كاسب، وسموا أفعال العباد كسبا وعرفوا ب بمذهب الكسب. إذا تأملت مذهب الكسب عندهم وجدته عند التحقيق فيه إشكالات، لأن أصحابه يميلون بكسبهم إلى أي شيء؟ إلى مذهب مين؟ القدرية ولا الجبرية؟ إلى مذهب الجبرية. لأنهم مش يقولون؟ يقولون قصدنا بالكسب أن الإنسان محل للفعل وليس له قدرة، أو يقولون له قدرة لكنها غير مؤثرة في الفعل. فقيل لهم هذا الكسب الذي تذكرونه غير متصور، وقولكم هذا يؤول إلى الجبر. ولهذا بعض الباحثين قال الجبرية قسمان، جبرية غالية وجبرية متوسطة. جبرية غالية الجهم بن صفوان وغيرهم الذين يقول الإنسان مجبور تماما، جبرية متوسطة الذين يقولون بالكسب. القول الرابع قول أهل السنة والجماعة، ماذا قالوا؟ قالوا الأدلة دلت على أن العبد فاعل لفعله حقيقة. فالإنسان إذا فعل الكل يعلم أنه هو الذي فعل. طيب، وإذا كان فاعل لفعله حقيقة هل ينقلنا إلى مذهب المعتزلة أنه مستقل؟ قال لك لا، والعبد وفعله مخلوقان لله عز وجل. وبهذا نجمع بين الأمرين جمعا دقيقا صحيحا لا إشكال فيه، أي أننا نقول الله خالق العباد وخالق أفعال العباد وخالق كل شيء، ثم إن الله عز وجل أعطاهم من الإرادة ومن القدرة ما به يفعلون بإرادتهم ويترتب عليه التكليف، فهو فاعل لفعله حقيقة وينسب إليه فعله ويحاسب عليه، وإن كان هو وفعله مخلوقان لله عز وجل. هنا أيها الإخوة في الله، من تأمل المسألة تأملا دقيقا وجد أن هذا القول هو الذي تدل عليه النصوص. النصوص دلت على الإنسان يفعل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى افعلوا الخير اعبدوا ربكم، والإنسان نفسه يقول حججت صليت قمت، ونقول فلان زنى سرق فعل، هذه الأفعال تنسب إلى من؟ تنسب إلى من؟ إلى الإنسان، ونسبته إليها حقيقية. طيب، هل هو مستقل فيها تمام الاستقلال؟ قال لك لا، العبد وفعله مخلوقان داخلان ضمن الإطار الكلي لقدر الله عز وجل، فهما مخلوقان لله عز وجل. من لم يضبط هذه القضية بهذه الطريقة اضطرب قوله كما قال الأئمة المحققون رحمه الله، ابن القيم في شفاء العليل وغيره، لما حققوا هذه المسألة. لأنه إما أن يميل إلى قول المعتزلة ويعطي العبد استقلال، أو يميل إلى قول الجبرية ويجعل قدرة الرب عز وجل موصلة إلى أن الإنسان مجبور، أو إلى كسب الأشعري الذي أرادوا أن يعالجوا به الموضوع لكنهم لم ينجحوا. ولهذا قيل ثلاثة لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. مذهب أهل السنة والجماعة هو الذي استطاع أن يوازن بين هذه الأدلة ويجمع بينها، فقرر ربوبية الله وقدرته وعلمه وكل شيء كله، يعني مثلا أعطى الله العبد مشيئة لكنها خاضعة لمشيئة الله، العبد فاعل لكن العبد العبد وفعله مخلوقان لله سبحانه وتعالى. بهذا التقرير يتبين منهج أهل السنة والجماعة في هذه القضية العويصة، لعلنا نكون قد أوضحنا جانبا منها، ونكمل إن شاء الله تعالى الحديث في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أحد عنده سؤال عاجل أو كذا يتفضل. تفضل. عند الأشاعرة عندهم الكسب هو وجود، هو كون العبد محلا للفعل، محلا للفعل. بعضهم يقول ليست له قدرة، وبعض الأشاعرة قال له قدرة لكن غير مؤثرة في الفعل. ما معنى محلا؟ قال وصفه بكونه طاعة أو معصية، يعني كسب يوصف بأنه مرة طاعة ومرة معصية، وهذا خطأ. اللي عند الأشاعرة ذكرنا قبل قليل، يعني هم يقولون إنه فعل العبد نقول نسميه كسبا. طيب هل يفعله بقدرته؟ قالوا لا، منهم من قال يفعله بغير قدرة، إذا أو يقول بقدرة غير مؤثرة. ماذا يسمونه؟ قالوا هو كسب بمعنى أنه صار محلا لقدرة الله، فعله محلا لقدرة الله، وسمي كسبا بوصفه طاعة أو معصية. فهذا إشكال، إذا كان محلا لقدرة الله إذن الله هو اللي فاعل، هو الفاعل، وينبغي أن ينسب الفعل إلى الله. وهذا لا يقول به عاقل أن يكون الذي صلى وصام وغيره إنه هو الله، بل العبد هو الذي فعل. ولهذا اضطرب قولهم في مسألة الكسب. نعم لحظة يا شيخ تفضل. نعم، ولهذا قال العلماء إرادة الله أزلية، لكن أيضا قال المحققون أيضا إرادة الله عند الخلق، لأن هذا هو الكمال. هذا معنى فصل المرتبتين. جميل، الله علم ذلك والله كذب ذلك. ولهذا لو يعني استجبنا لمدلول السؤال الذي تذكره لقلنا العلم يكفي عن كل شيء، صح ولا لا؟ لكن أيضا الفعل، العلم الله كتب ذلك ثم بعد ذلك أراده عند خلقه، ثم أيضا وجد بقدرته سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا المراتب الأربع يترتب بعضها على بعض. نعم، ما هي إرادات؟ يعني هي لله سبحانه وتعالى كما قال بعض العلماء، وإن كان لم يرد نص إرادات، يعني الله لم يزل متصفا بصفة الإرادة. وأيضا سبحانه وتعالى إذا أراد خلق السماوات خلق، إذا أراد خلقه خلق، إذا أراد خلق فلان خلق، ولا مانع من ذلك، بل هذا هو الكمال، بل هذا هو الكمال.